تنسى، قربت خلاص اتعود اني مفيش حاجة توجع الى حد ما. قربت انسى دي قصة حب من الاول كانت ولا تنفع الى حد ما. قربت انسى، قربت خلاص اتعود اني مفيش حاجة توجع الى حد ما. قربت انسى دي قصة حب من الاول كانت ولا تنفع. بنعيش أوقات على حس حاجات عارفين إنها مش ممكن تبقى كده في يوم لينا، وأدينا عايشين زي العايشين على أمل إن الدنيا هتغلط وتحن علينا. هنجامل قوي ونكتب